فإذا وجد ذلك في فإذا وجد ذلك أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالس. وهو في هذه الحالة بين أمرين، إما أن يكون الشك بدون ترجيح لأحد الاحتمالين، ففي هذه الحالة يأخذ بالأقل ويبني عليه ويسجد للسهم، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم. وأما إذا غلب على ظنه وتردح أحد الاحتمالين اللي هي الزيادة أو النقصان، فإنه يعمل به ويبني عليه ويسجد سجدتين للسهو، لقوله صلى الله عليه وسلم: في من شك وتردد فليتحرى الصواب ثم ليتم عليه، أي على التحري، ثم ليسلم ثم ليسجد سجدتين بعد أن يسلم. فيه هنا مسألة يا أخوانا، وهي موضع الشك، والأمر الثاني من الذي شك، لأن الأمران دولت لهم تأثير على الصلوات. رجل ابتلاه ربنا عز وجل بمرض الشك فيشك في صلاته، هذا لا يعول على شكه مطلقا، بل يصلي ويسلم. فإذا أتاه الشيطان وقال: ما صليت إلا ركعة، لا يعول عليه ويتم صلاته، وصلاته إن شاء الله صحيحة. الأمر الثاني: صدر الشك من إنسان سوي، بننظر هل الشك هذا صدر منه أثناء العمل أم بعد الانقضاء من العمل. فإن صدر منه أثناء العمل تأدية العبادة، سواء في الوضوء أو في الصلاة أو في الطواف حول البيت أو السعي بين الصفا والمروة، من مثل هذه العبادة التي يتطرق إليها الشك، ففي هذه الحالة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فليبني على ما استيقن. عشان كده العلماء قالوا الشك له احتمالات: إما أن يتردد الأمر ولا يدري ماذا صنع فليبني على اليقين، وإما أن يرجح أحد الاحتمالين وهو في صلاته فيبني عليهما. طيب، شك هذا الإنسان السوي بعد أن فرغ من العبادة، يعني طاف بالبيت وخبلك سبعا، ده المتعرف عليه، وبعد أن طاف بالبيت في العمرة ذهب ليصلي ركعتين، فصلى الركعتين ثم أتاه الشيطان وقال له: ما طفت إلا خمسا أو ستا. هنا لا يعول عليه مطلقا، لأن الشك جاء بعد الفراغ من العبادة، والأصل في المسلم أنه يفعل العبادات كما أمر الله عز وجل. وانتبهوا لذي كويس. فإن قال قائل: كيف تقول ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم لما صلى وانفتل من صلاته وذكره الصحابة ومنهم ذو اليدين بأنه ما صلى إلا ثلاثا؟ نقول: هناك فرق بين أن تشك أنت يأتيك الشيطان ويذكرك بالشك، وبين أن يذكرك إخوانك، فرق بين هذه وهذه. يعني أنا بصلي بالناس إمام، واخد بالك، وبعد أن صليت بالناس إمام وخلصت خالص أنا سلمت، ومستني بقى يقولي لي سبحان الله، محدش قال، التفت إلي ما وجدت الاستغراب في عين أحد، واخد بالك، يعني معناها الصلاة ماشية كويس. فإن سألتهم وقلت لهم: يا قوم، الصلاة صحيحة، ما زدنا ولا أنقصنا، السؤال نفسه خطأ منك، لأن الشك من الإنسان السوي بعد إتمام العبادة من الشيطان ولا يعول عليه إلا إذا ذكرك إخوانك. واضح يا إخوانا؟ يبقى الشك ركزوا بس فيها قوي، يبقى الشك صدر من إسنان موسوس. لذلك بعض الناس يجي يسألك يقول لك: والله إيه، أنا كل ما أتوضأ واخرج من الوضوء واجي اصلي ركعتين في المسجد ابص الاقي رجلي ناشف. انت كن ذكيا فطنا لبيبا، لان الانسان يا اخواننا اللي ربنا ابتلاه بالوسواس بيعرف من لحن القول، من كلام يعرف. فهنا الشرع امرك وامره الا يعول على الشك مطلقا ابدا. واحد عنده وسواس قال لك: طب كل ما اخرج من المسجد من الحمام اعزكم الله واتوضا واجي اركع اشعر بان البول نزل، قل له: ما تشغلش بالك خالص، ان رايته سال على السجاده يبقى ساعتها نتكلم نفتي، اما كده ما تشغلش بالك مطلقا. ليه؟ لان الاصل عنده الشك. فكل من عنده اصل الشك والوسوسه هذا اخواني لا يعول على شكه، انتبهوا حتى لا نشق على الناس. طيب، الشك صدر من إنسان سوي، نقول له: متى صدر منك الشك؟ وانت بتطوف بالبيت وانت بتسعى بالصفا والمروة، ولا بعد ما سعيت بالصفا والمروة وحلقت شعرك وقعد تاكل أتاك الشيطان وقال لك: ما سعيت إلا مرة واحدة؟ لا يعول عليه إلا إذا ذكرك إخوانك. خدوا بالكم من ملحوظتين دولت. ها واضح يا اخوانا كده؟ او سؤال حاجه؟ هذا وسواس، هذا وسواس لا يعول عليه مطلقا. وخدوا بالكم وسواس الطهارة ووسواس عدد الصلوات من أخطر ما يبتلى به الرجل، وده للإمام ابن القيم عالجه أتم العلاج في الكتاب الذي نشرحه، نسأل الله أن يعيننا على إتمامه. غسل اللفان، أنت بتشك أثناء العبادة خلاص، ولكن مش على العادة، ده مرة مثلا، ولكن إن كان هذا معتاد عندك ولازم عليك اعلم أن هذا مرض ابتلاك الله به، فلابد أن تتعامل معه كما أمر الشرع. وخد بالك فتح هذا الباب سيفسد عليك كل حياتك، فلابد من المعاملة معه بحزم وبشدة. فضل مع دي مسألة هينة خالص، هي أسدأتي إن شاء الله معي آخر فضل، بس دي مسألة هينة. يقول المسألة الثالثة متى يسن، يبقى معناها هو يجب ويسن. طب لو وجب سجود السهو ولم يفعله المسلم صلاته صحيحة ولكنه يأسن بتركه. يسن سجود السهو إذا أتى بقول مشروع في غير محله سهوا، كالقراءة في الركوع والسجود والتشهد في القيام مع الإتيان بالقول المشروع في ذلك الموضع، كان يقرأ في الركوع مع قوله سبحان ربي العظيم لحديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين. المسألة الرابعة موضعه وصفته. موضعه لا ريب أن الأحاديث وردت في موضع سجود السهو على قسمين، قسم دل على مشروعيته قبل السلام، والقسم الآخر دل على مشروعيته بعد السلام. ولهذا قال بعض المحققين إن المصلي مخير إن شاء سجد قبل السلام أو بعدهم، لأن الأحاديث وردت بكلا الأمرين، فلو سجد للكل قبل السلام أو بعده جاز. قال الزهري كان آخر الأمرين السجود قبل السلام. التحقيق من أهل العلم قالوا لا بنتفرق، هل هو كان نقص في الصلاة ثم استدركه أم زاد في الصلاة؟ إن كان نقص يبقى قبل السلام، زاد يبقى بعد السلام. هذا الأمر إخواني الذي أراه والعلم عندنا كما قال المصنفون في الكتاب أمر الاختلاف فيه اختلاف تنوع، وأرجو أن تتسع صدورنا ولا ننكر على من فعل. يعني واحد قال له خلاص أنا سآخذ بالسجود قبل السلام، لا يلم ولا يعاب، وهذا قول محمد بن شهاب الزهري كان آخر الأمرين السجود قبل السلام. طب أرجل أراد أن يفصل لا شيء عليه، لأن هذا ورد عن نبينا صلى الله عليه وسلم. لذلك دائما وأبدا أقول وأكرر في المسائل الفقهية التي اختلف فيها سلفنا الصالح، ويشهد لكلا القولين المختلفين وجه في الدليل، أرجو أن تتسع الصدور. أقصى ما يمكن أن تفعله مع أخيك الذي خالفك المدرسة العلمية، ولكن لا يترتب على هجر ولا تبديع ولا تمعر وجه إلى غير ذلك. إن فعلت ذلك فهذا سوء أدب وعدم تربية للمسائل الخلافية بين أهل العلم. هذا يعني نجعله في المسائل المختلف فيها اختلاف تضاد من النوع الثاني، وهو الغير سائغ المذموم. أما اختلاف تنوع أو تضاد بسائغ غير مذموم فلا يتعدى الأمر إلى المناصحة والمذاكرة العلمية. أيضا في مسألة تضعيف الأحاديث وتحسينها، هب أن رجلا مثلا عمدته في ذلك ما نص عليه مثلا الحاكم أو ما صحح أو ما ثبت عند الإمام أحمد أو الترمذي، هؤلاء أئمة جهابذة فضلاء علماء أجبال أتقياء، ورجل آخر يعني من كثرة حبه وحق له ذلك في الإمام الألباني أخذ بكل تحسينه وتصحيحه وتضعيفه، لا يلم هذا ولا ذاك. ده إخواننا يجب أن نتأدب بهذا الأدب ونتعلمه جيدا، لأن الصف وأصحاب المنهج الصحيح مستهدفون، فخد بالك حتى لا تسقط مع الخبثاء ويجعلوك وسيلة لطعن أصحاب المنهج الصحيح، فكن يقظا منتبها لذلك. صفة سجود السهو سجدة كسجود الصلاة، يكبر في كل سجدة للسجود وللرفع منه ثم يسلم، وذهب بعضهم إلى أنه يتشهد إذا سجد للسهو بعد السلام لورود ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أحاديث حسنة بمجموعها كما قال الحافظ ابن حجر. يعني هذا الكلام منتقد، والصواب لا يأتي بالتشهد بعد سجود السهو. المسألة الخامسة سجود التلاوة، مشروعيته وحكمه. هو مشروع عند تلاوة الآيات التي وردت فيها السجدات واستماعه. قال ابن عمر رضي الله عنهما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا الصورة فيها السجدة فيسجد ونسجد معه حتى ما يجد أحدنا موضعا لجبهته، وهو سنة على الصحيح، يعني ليس بواجب. فقد قرأ زيد بن ثابت على النبي صلى الله عليه وسلم والنجم فلم يسجد فيها، فدل على عدم الوجوب، ويشرع سجود التلاوة في حق القارئ والمستمع. معنى كلمة في حق القارئ والمستمع أي من جلس يستمع، من جلس يستمع، واخد بالك؟ إذا قرأ آية السجدة في الصلاة أو خارجها لفعله ذلك عندما كان يقرأ السجدة، ولسجود الصحابة معه كما مر في حديث ابن عمر، فيسجد ونسجد معه. والدليل على مشروعيته في الصلاة ما رواه البخاري ومسلم عن أبي رافع قال صليت مع أبي هريرة العتمة اللي هي العشاء الآخرة، فقرأ إذا السماء انشقت فسجد، فقلت ما هذه؟ قال سجدت بها خلف أبي القاسم فلا أزال أسجد فيها حتى ألقاه صلى الله عليه وسلم. فإذا لم يسجد القارئ لا يسجد المستمع، يبقى المستمع تابع للقارئ، لأن المستمع تبع فيها للقارئ. ولحديث زيد بن ثابت المتقدم فإن زيدا لم يسجد فلم يسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فضله أي فضل سجود التلاوة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول يا ويل، أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. صفته وكيفيته: يسجد سجدة واحدة ويكبر إذا سجد، ويقول في سجوده سبحان ربي الأعلى كما يقول في سجود الصلاة، ويقول أيضا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، وإن قال سجد وجهي لله الذي سجد وجه الذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته، فلا بأس لورود ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، مسألة اللي هو الوضوء وعدمه لسجود التلاوة، الصواب والذي عليه العمل يتوضأ له، وإن سجد بغير وضوء فله وجه ذكره بعض أهل العلم. مواضع سجود التلاوة، لأن ده برضو مبني على أمر يا إخوانا، وهو هل يجوز قراءة القرآن من المصحف والإنسان محدث حدث أصغر؟ لأهل العلم قولين معتبرين، وقد سمعت شيخنا المبارك العثيمين رحمة الله عليه مشافهة منه لنا في إحدى الدروس سئل عن هذه المسألة، فكان من كلام الشيخ العجب رحمة الله عليه ونضر الله وجهه، قال كنت أرى بالمنع ثم أمعنت النظر فرأيت الجواز، فلما أمعنت النظر رأيت المنع ثم رأيت الجواز ولا أدري ماذا أرى بعد ذلك. وهو هو واتنبركوا يا أخوانا، ده يدلون على إيه؟ على أن الإمام المجتهد إذا تكلم بكلام وله وجه في الدليل وخالفته أنت فلابد أن تربع وتمسك غرزك وتعلم أنه إمام وأنت أدرى بنفسك. مواضع سجود التلاوة في القرآن، مواضع سجود القرآن الكريم 15 موضعا، وهي على الترتيب: آخر سورة الأعراف، سورة الرعد، النحل، الإسراء، مريم، سورة الحج فيها موضعين: الفرقان، النمل، السجدة فصلت آخر سورة النجم، الإنشقاق، سورة العرق. والخامسة عشر هي سجدة سورة الصاد، وهي سجدة شكر، فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال أليس الصاد من عزائم السجود؟ وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد فيها. المسألة السادسة: سجود الشكر. يستحب لمن وردت عليه نعمة أو دفعت عنه نقمة أو بشر بما يسره أن يخر ساجدا لله اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولا يشترط فيها استقبال القبلة، ولكن إن استقبلها فهو أفضل. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله، فعن أبي بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه أمر يسره أو يصر به خر ساجدا شكرا لله تبارك وتعالى، وكذا فعله الصحابة رضوان الله عليهم. وحكم هذا السجود حكم سجود التلاوة، وكذا صفته وكيفيته. وعليه إخواني ليس في شريعة الإسلام ركعتي شكر، أخذ بالك؟ لا، بل سجود الشكر، أما ركعتي شكر بدعة، لأن هذا من العبادات والعبادات مدارها على التوقيف. أيضا ليس من السنة أن يكثر الإنسان من سجود الشكر، يعني واحد إيه مثلا يعني إيه ربنا سبحانه وتعالى يعينه ويوفقه في طاعة معينة، واخد بالك؟ كأن يصلي مثلا قيام الليل أو يقرأ مثلا ورده من القرآن فيفرح بذلك وينشرح صدره فيقول سأخر لله ساجدا شكرا، لا، كده ستتحول إلى البدعة وأنت لا تشعر. والله جاءك أمر من يسرك، هلك ظالم من الظالمين، واخد بالك أنت إزاي؟ بشرى عن نصرة السنة في مكان معين، في هذه الحالة تخر لله ساجدا شكرا، أما على الدوام فهذا من البدعة، لأن كثير من الناس يفعلونه بعد كل العبادات، ولك نسجد شكر ربنا أعنا على الطاعة، هذا لم يرد عن سلفنا الصالح ولا عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، لذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سجد للشكر لما أتاه جبريل وبشره أن من صلى عليه مرة صلى الله به عليه عشرة. وسجد علي بن أبي طالب لما رأى ذي استدية في قتل الخوارج، هذا الذي ورد عنهم، أما على الدوام فلا شك أنه من البدع. على قولين والصواب يلزم معه كما في سجود التلاوة. فضل شيخ. في الأولات إيه؟ أي نعم، لأن هذا من السجود بذوات الأسباب كالصلاة في أوقات النهي اللي إذا كانت من ذوات الأسباب. فضل شيخ. أي نعم يكبر، أي نكبر حتى يعلم الناس معي أخوانا كده. كم يبقى على المغرب؟ أي قيام؟ لا لا لا يجلس، لا يجلس، لم يرد عليها دليل. وثابت صحيح بسند حسن حسنه الألباني. أيوة مخير يا أخونا، يسأل عن سجد التلاوة أثناء الصلاة، الإمام مخير إما أن يسجد وإما أن لا يسجد، ولكن المأموم تابع للإمام. الله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. نقف عند هذا الحد ونسأل الله تبارك وتعالى يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.